اكتب كده في الهامش أدلة ثبوت الرؤية من القرآن الكريم. أدلة ثبوت الرؤية من القرآن الكريم. قال الشارح: وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني الإمام الطحاوي من الأدلة قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من أظهر الأدلة على ثبوت الرؤية. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل الذين حرفوا الرؤية وفسروها بغير ظاهرها من الآية. تحريفهم للجنة والنار والحساب أسهل، كما قالوا الجنة هي مثال للنعيم والنار هي مثال للعذاب، يعني ما فيش حاجة اسمها جنة وناس عايشة فيها وفي نار وناس عايشة فيها، هذا تحريف. وهذا التحريف أسهل من تحريف آية الرؤية. قال: ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. كل واحد بقى الآية مش على مزاجه وعايز يلويها ليا عشان تدل على مذهبه ويقوي بها رأيه، يمكنه هذا. اكتب جنب الفقرة اللي جاية: مفاسد التأويل. مفاسد التأويل. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، اللي هو التحريف اللي سموه ايه؟ سموه تأويل، تحريف الكلمة عن مواضعه. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. عملوا ايه؟ فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقول حنطة، حبة في شعيرة، قمحة. فقال الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله، كثير يحرفون كلام الله. فسمى كلمة حنطة بدل حبة، أو قولوا حنطة وقولوا حطة، فجعلوا حنطة فسماها تبديلا وتحريفا. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيل اليهود والنصارى، مع أن الله حذرنا من ذلك. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى يوم الجمل وصفين، هل جرى إلا بسبب التأويل الفاسد؟ وهل قتل الحسين إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل وقعت الحرة في المدينة وسلبت الأموال واستحلت الأعراض إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ فهذه هي مفاسد التحريف الذي سموه أهله تأويلا ليقبل وينطلي على الناس. قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. اكتب بقى كده سؤال: آية القيامة، آية القيامة اللي هي الآية ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة. آية القيامة من أظهر الأدلة على ثبوت الرؤية. آية القيامة من أظهر الأدلة على ثبوت الرؤية. وضح ذلك. قال الشيخ: الآية من أظهر الأدلة على ثبوت الرؤيا. كيف؟ إضافة النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، أضاف النظر إلى الإيه؟ إلى الوجه. وتعدية بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعدية بإلى. إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، إخلاء الكلام من قرينة تدل على إرادة غير الظاهر المتبادر من الآية. لإحنا قلنا في المقدمة: الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها ما لم تلد إيه؟ ما لم تلد قرين. لما أقول لك هات لي كوباية مية ما تروحش تجيب كوباية شاي، لكن لو بقول لك هات كوباية مية قلت أجيب لك شاي، قلت لك هات مية حمرة، مية حمرة ممكن تكون بقى إيه؟ أرادت الشاي، خد بالك. لكن هات لي مية يبقى دي كلام مطلق يحمل على حقيقة، لكن هات لي مية حمرة، كلمة مية حمرة يعني في قرينة هوت عايز مية، بس مية حمرة يعني شاي. ها؟ يبقى هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أضاف الرب سبحانه وتعالى النظر إلى الوجه، وذكره بأداة إلى الصريحة في أن المراد هو نظر العين. ثم أخلى الكلام من أي قرينة قد تصرف الكلام عن إيه؟ عن ظاهره، فدل ذلك على أن المراد نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. قال: فإن النظر له عدة استعمالات. النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه أو بغيره. النظر يطلق ويراد به أكثر من معنى. طب كيف أنا أحدد المعنى المراد من النظر؟ قال: تفهم المعنى من السياق حسب استعمال النظر في موضعه المناسبة اللي بتكلم فيه، وهل النظر متعد بنفسه أو متعد بإيه أو متعد بغيره. طب نشرح كده ونفهم الكلام ده. قال: جزاك الله خير. فإن عدي بنفسه، إن عدي الفعل نظر بنفسه يعني بدون ايه؟ بدون أداة. هنا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ايه؟ ناظرة. يبقى تعدد بأداة ايه؟ بأداة إلى. طيب إذا عدي الفعل بنفسه نظر تعدى بنفسه بدون أداة، يبقى معنى ايه؟ قال تعالى: على لسان المنافقين أنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا، فالفعل نظر هنا تعدى الى ضمير المتكلمين انظرونا، فناء المتكلمين ضمير متصل واقع مفعول ايه؟ مفعول به. يبقى هذا النظر تعدى بنفسه بدون اداة، يبقى معناه ايه؟ التوقف والانتظار، التوقف والايه؟ والانتظار. ولذلك ربنا سبحانه قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ايه؟ وقولوا انظرنا. اليهود لعنهم الله وكفى اخواننا في فلسطين بأسهم وكفى عنهم شرهم. كانوا بيسمعوا الصحابة يقولوا نبي ايه؟ راعنا. الصحابة يقصدون بكلمة راعنا يعني على مهلنا يا رسول الله، يعني طول بالك علينا، استنانا شوي، خدنا على جدنا، لا تتعجل علينا، امهلنا ولا تتعجل علينا. فصار اليهود لعنهم الله يستخدمون هذه اللفظة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يريدون بها ايه؟ معنى اخر بمعنى السب والشذ، يقصدون بها الرعونة، يقصدون بها ايه؟ الرعونة. فلما صاروا يسيئون استعمال اللفظة نهى الله تعالى المؤمنين عن ايه؟ عن استعمالها. قال: ما دام هم بيستعملوها بنية سيئة اتركوها تخالص من باب سد الذرائع، وهاتوا لفظة صريحة لا تحتمل غيرها وقولوا ايه؟ وقولوا انظرنا، بدل ما تقول راعنا هي ما ننظرنا واليهود يستعملونها استعمال سيء، قولوا انظرنا، انظرنا على مهلنا، انتظر شوية، انظرنا، انتظر شوية، امهلنا، تريث علينا، تأنى ولا تعجل، انظرنا. ايه؟ وكذلك قول المنافقين وقيامنين انظرونا، الفعل نظر تعدى بايه؟ تعدى بنفسه فيكون معناه التوقف والايه والانتظار. طيب وان عدي بغيره رحمك الله، وان عدي بأداة ينظر في الأداة التي تعدى بها، فان عدي بفي، ان عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. فين الفعل نظر؟ هو ينظروا، تعدى بايه؟ بأداة في، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. يبقى المراد من النظر هنا ايه؟ الاعتبار والتفكر، يعني تفكروا في خلق الله، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب وان عدي بإله فمعناه المعاينة بالابصار، فمعناه المعاينة بالايه؟ بالابصار، كما قال تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، انظروا الى ثمره اذا اثمر ايه وينعه. يبقى نظر له في اللغة عدة ايه استعمالات، بنفهم المعنى المراد من ايه من خلال السياق ومن خلال تعدي الفعل، هل تعدى بنفسه او تعدى بايه باداة. فان تعدى بنفسه يبقى المراد التوقف والايه والانتظار، وان تعدى بفي يبقى المراد التفكر والايه والاعتبار، وان تعدى بإلى يبقى المراد الايه المعاينة بالابصار. فكيف اذا اضيف النظر بعد ذلك كله الى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده الى ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن الى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. وهذا الاسناد ضعيف جدا كما قال شيخنا رحمه الله، وليس معنى ذلك ان تفسير الاية بالنظر الى وجه الله مش صحيح، لا، التفسير صحيح ثابت، لكن هذه الرواية ضعيفة الاسناد. وعن الحسن قال نظرت الى ربها فنظرت بنوره، نظرت الى ربها فنظرت بايه بنوره، نظرت الى الله عز وجل فازدادت حسنا وجمالا. ربنا سأل يقول عن الابرار فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ايه نظرة وسرورا، ادخل السرور على قلوبهم، فلما دخل السرور القلوب نظرت الايه الوجوه من نعيم الجنة، ونعيم النظر الى وجه الله هو احسن ايه هو احسن نعيم، فلا شك ان النضرة المترتبة عليه في الوجه تكون اكثر من نضرة ايه اي نعيم اخر. وقال ابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الى ربها ناظرة، قال تنظر الى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم الى ربها ناظرة، قال تنظر الى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس مثله، قال وهذا قول المفسرين من اهل السنة والحديث، ان وجوه يومئذ ناظرة من الايه مما حصل لها بسبب الرؤية. يبقى دي اول ايه استدل بها على ثبوت الايه الرؤية، اية الايه القيامة. يبقى الأدلة على ثبوت الرؤيا من القرآن أولها آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب الآية الثانية قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يحكي الله تعالى عن أهل الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها اي في الجنة ولدينا مزيد، وهو الايه وهو الرؤية. الاية الثالثة، ويريد ترقم الايات كده عشان تبقى ماشي متسلسل في الاستدلال والامر واضح عليك مفيش اشكال. الاية الثالثة قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة، للذين احسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. طب هذا التفسير من اللي فسره؟ من اللي فسر الحسن الجنة والزيادة النظر؟ فسرها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يا أهل الجنة ربنا وعدكم وعد وعايز ينجزه، فيقولون: ما هو؟ وفضل حاجة ربنا وعدنا بها ما عملهاش؟ ربنا ادنا كل اللي وعدنا به، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ فضل حاجة بعد كده، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي أي الرؤية الزيادة. ورواه غيره أي غير مسلم بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره هذا التفسير عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم. يبقى كده كم آية استدلنا بها على ثبوت الرؤية؟ آية القيامة، وآية قاف، وآية يونس. آية القيامة وآية قاف وآية يونس. الآية الرابعة التي يستدل بها على ثبوت الرؤية آية المطففين التي أشرت إليها في كلامي نقلا عن إمام الشافعي. قال تعالى في المكذبين بيوم الدين: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إلى أن قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشارح: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها. صعيد ايه؟ صعيد بتاعنا ده معروف صعيد. بيقول للربيع صاحب الشافعي: حضرته وقد جاءته رقعة، يعني ورقة فيها سؤال من الصعيد: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السقط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. نسأل الله تعالى الرضا والرؤية. الرد على المعتزلة، الشيخ رحمه الله قال ان مسألة الرؤية خالف فيها المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الخوارج والإمامية والرافضة، وبعدين بدأ بالاستدلال من القرآن والسنة على إثبات الرؤية، وبعدين بقى حيرد على الذين أنكروا الرؤية. قال اكتب في الهامش كده: الرد على المعتزلة. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لموسى عليه السلام: وقد ناجاه ربه وكلمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني من وراء حجاب تحرك في قلب موسى الشوق إلى الرؤية لما سمع الكلام ووجد حلاوة الكلام والمناجاة، تحرك في قلب الشوق إلى الرؤية، قال: ربي أرني أنظر إليك. تكلمني يا ربي من وراء حجاب: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اكتب بقى سؤال: استدلت المعتزلة بقول الله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني على نفي الرؤية. استدلت المعتزلة بقول الله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني على نفي الرؤية، واستدل بها اهل السنة على ثبوتها، واستدل بها اهل السنة على ثبوتها. وضح ذلك. المعتزلة بيقولوا الرؤية مش موجودة، مسألة الرؤية بيقولوا دي مش موجودة، ايه دليل لن تراني؟ قلنا لهم نحن نستدل بلن تراني على ثبوت الايه؟ على ثبوت الرؤية. فما استدلتم به على نفيها نحن نستدل به على ايه؟ على ثبوتها. طب ازاي بقى كده؟ اسمع، اما الآية الاولى وهي قوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته عز وجل من وجوه. الآية دي بتدل على ثبوت الرؤية من وجوه، اكتب على احدها واحد. احدها انه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته ان يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. يعني كليم الله موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله تعالى على الناس برسالته وبكلامه، هل هو يجهل ما يجوز في حق الله وما لا يجوز ولا يعلم؟ يعلم، لا شك انه في زمانه اعلم الناس بما يجوز في حق الله. فكون موسى عليه السلام سأل الله الرؤية يدل على انه يعلم انها ايه؟ ممكنة وجائزة، مش كده ولا ايه؟ ادي وجه. الوجه الثاني ان الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله، ان الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله، يعني ربنا ما قالوش يا موسى كيف تسألني ان تراني؟ الم تعلم انني لا ارى؟ الم تعلم ان هذا السؤال لا يجوز لك؟ لم يقل الله تعالى لموسى هذا. في حين ان نوحا عليه السلام لما راجع ربه سبحانه في ابنه الذي كان من المغرقين، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، ربنا اقر على هذا السؤال ولا انكر عليه؟ انكر عليه، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك ايه؟ ما ليس لك بعلم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فلو كان سؤال موسى غير جائز لقال الله له ما قال ايه لنوح، ايه لا تسأل ما ليس لك بعلم اني اعظك ان تكون من الجاهلين، ولكن الله تعالى اقر موسى على سؤالي ولم ينكر. الوجه الثالث انه تعالى قال لن تراني ولم يقل اني لا ارى، او لن تراني ولم يقل اني لا ارى، او لا تجوز رؤيتي، او لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. قال الله تعالى موسى لن تراني، مش هتشوفني، ولم يقل له اني لا ارى، اني لا ارى او رؤيتي غير جائزة او لست بمرئي. والفرق بين الجوابين الظاهر. طب ازاي ظاهر؟ وضح كده. قال الا ترى ان من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما. واحد فتح كمه، الكم الجلابية البلد الواسع دي، وعمل فيه كده مخبي حاجة، مخبي حاجة، خد بالك، هو شايل قالب طوب، شايل قالب طوب، لكن مكسوف يمشي في الشارع شايل قالب طوب في ايده، فدخله بكمه كده ومدري كده، فواحد فكره شري كيلو فاكهة ولا حاجة ومخبيها، فقال اطعمنيه اطعمنيه، اتأكلني من اللي في ايدك ده. يقول له ايه؟ يقول له لن تأكله، وانا يقول له ده اللي في ايدي بيتاكلش. يقول له ايه؟ يقول له معلش ده مش جوافة ولا عنب، ده قالب طوب ما بيتاكل، ليه ده؟ يقول اطعمني، هذا لا يؤكل، لانه لو قال له لن تأكل معناته ان هو اكل فعلا، بس هو مش ايه؟ مش هيأكله منه. فاذا قال من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال اطعمني، فالجواب الصحيح ان يقول له انه لا يؤكل. اما اذا كان طعاما صح ان يقال انك لن تأكله. يبقى ادي الفرق بين الايه الجوابين. ربنا قال له ايه؟ لن تراني، وما قالوش انا لا ارى، انا لا ارى او لست بمري او لا تجوز رؤيتي، قالوا لن تراني. يبقى الرؤية ممكنة برضو، بس انت ايه مش هتشوفني. قال وهذا يدل على انه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يبقى الرؤية ممكنة، بس البشر في الدنيا ضعاف لا يستطيعون الثبات امام نور الرب سبحانه وتعالى. وعشان كده لما ربنا قال لموسى لن تراني، طبعا كليم الله يقول يا رب عايز اشوفك، ربنا يقول لن تراني، اراد الله تعالى ان يجبر خاطر كليمه، قال له يا موسى انا مش محتجب عنك يعني عشان حاجة، لا انا محتجب عنك رحمة بك، رحمة ايه بك. وعشان كده شوف ياتي الوجه الرابع، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس ان الله سبحانه قادر على ان يجعل الجبل مستقرا ولا لا؟ قادر، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان النظير ان يقول ان استقر الجبل فسوف اكل واشرب وانام، والكل عند المعتزلة سواء، وهذا كلام لا يليق. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يبقى ربنا تجلى للايه؟ للجبل، ظهر للايه؟ ظهر للجبل. فاذا جاز ان يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع ان يتجلى لرسوله واوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله اعلم موسى ان الجبل اذا لم يثبت لرؤية الرب في هذه الدار فالبشر اضعف من الايه؟ من الجبل. الوجه السابع ان الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته اولى بالجواز. ولهذا لا يتم انكار الرؤية الا بانكار الكلام، وقد جمعت المعتزلة بين الايه؟ بين الانكارين، فانكروا الكلام وانكروا الايه؟ وانكروا الرؤية. يبقى اذا آية الاعراف لن تراني تدل على ثبوت الرؤية من كم وجه؟ من سبعة وجوه. لم تراني التي استدلت بها المعتزلة على نفي الرؤية استدل بها اهل السنة من سبع وجوه على اثبات الرؤية. واما دعواهم تأييد النفي بلن، اكتب لي كده في الهامش، اثبات ان النفي بلن لا يفيد التأبيد. النفي بلن لا يفيد الايه؟ التأبيد. واما دعواهم تأبيد النفي بلن وان ذلك يدل على نفي الرؤية في الاخرة ففاسد ايضا. قالوا ربنا ما قالش لم تراني، قال لن تراني، بيقولوا ولن تفيد النفي ابدا. ذهب بعض النحاة الى ان لن تفيد تأبيد النفي. الشارح يرد عليهم ذلك ويستدل على رد عليهم بقول امام النحاة ابن العربي كما ابن مالك كما سيأتي. يقول واما دعواهم تأبيد النفي بلن وان ذلك كما دل على نفي الرؤية في الدنيا يدل على نفيها في الاخرة، قال هذه دعوى فاسدة. فانها اي تلك الدعوى او ان لن لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الاخرة. يعني لو قال الله تعالى لن تراني ابدا ما افادت نفي الرؤية في الاخرة، لو قال ابدا كمان ما افادت نفي الرؤية في الاخرة، فكيف وهي لم تؤبد انما قال لن تراني؟ ازاي؟ لان ربنا نفى اشياء في الدنيا بلن مع ذكر التأبيد، ومع ذلك الحكم خاص بالدنيا مش بالايه؟ مش بالاخرة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اليهود زعموا انهم ايه اولياء الله وايه واحباؤه ايه؟ فامر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يدعوهم الى المباهلة. المباهلة معنا ايه؟ الدعاء بالموت على الايه على الظالمين. ولما كان اليهود يعلمون انهم هم الظالمون مرضوش يجيبوا النبي الى المباهلة ولم يخرجوا لها. وربنا قال ايه؟ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. ولن يتمنوه اي الموت. الرسول يقول يا جماعة مش انتوا تقولوا انتوا احباب الله واولياء الله وانتوا شعب الله المختار وانتوا الجنة مستنياكوا والنار حتخشوها كده 7 ايام ولا 40 وتطلعوا منها واحنا نخش وراكوا فيها. ما دام انتوا على يقين ان الجنة مستنياكم ولا يمنعكم من دخولها الا الموت ما تيجي نطلع احنا وياكم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم وندعو على الظالم بالموت علشان الميت يخش الجنة. ها؟ فربنا قال ولن يتمنوه ايه ابدا ايه. فنفى تمني الموت عن اليهود بلن واكده بايه بابدا. وكان هذا الحكم في الدنيا مش في الاخرة. لم يشمل هذا الحكم الاخرة. ليه؟ لان الله تعالى اخبر ان اهل النار تمنوا الموت في الايه في الاخرة. ازاي؟ قال تعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت الايه القاضية. ايه هي الضربة القاضية اللي اللي بتموت المميتة. يا ليتها كانت القاضية فتمنوا الايه الموت. وقال تعالى ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك سألوا الموت فلم يجابوا اليه. فربنا قال لن يتمنوه ابدا. وبعدين اقبل انهم تمنوه في الايه في الاخرة. يبقى نفي تمني الموت عنهم في الدنيا هذا خاص بالدنيا لا يشمل الايه لا يشمل الاخرة. يبقى لن لا تفيد تأبيد النفي ولو ايه اكدت بلفظ التأبيد. اسمع بقى الكلام اللي قاله الشارع. واما دعواهم تأبيد النفي بلن وان ذلك يدل على نفي الرؤية في الاخرة ففاسد. فانها اي لن لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الاخرة. فكيف اذا اطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه ابدا اي الموت مع قولي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولانها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. وقد جاء ذلك في القرآن في قصة يوسف عليه السلام لما يوسف احتال على ابقاء اخيه عنده وابقى وقعدوا يتحايلوا عليه ان لو ابا شيخا كبيرا فقل احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا ايه نجية حتعملوا ايه وتحتخلوا ايه وحتقول لابوكوا ايه. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباك قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. اسمع بقى محل الشاهد. فلن ابرح الارض لغاية انتهي حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي. يبقى حدها بايه بحد. فلو كانت لن للتأبيد ما كان يمكن تحديد الفعل ايه بعدها. ولكن قال لن ابرح حتى يأذن فحددها بعدها. ولذلك قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الألفية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. لن لا تفيد تأبيد النفي. لن لا تفيد ايه تأبيد النفي. طيب اما الآية الثانية التي استدل بها المعتزل على نفي الرؤية هي ايه لا تدرك الابصار. يبقى احنا دلوقتي لو قلنا يا شيخ فلان قف ورد على المعتزلة الذين استدلوا على نفي الرؤية بقول تعالى لن تراني تقدروا تقف وتجاوبهم وتقولوا لن تراني تدل على اثبات الرؤية من 7 وجوه ولن لا تفيد تأبيد النفي ولا متعرفوش. طيب الآية الثانية لا تدركه الابصار. قال الاستدلال بها على الرؤية. المعتزلة استدلوا بها على نفي الرؤية. اهل السنة استدلوا بها على اثبات الرؤية من وجه حسن لطيف. استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الابصار على ثبوت الرؤية من وجه حسن لطيف. ازاي؟ قال وهو ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح. احنا قلنا كل نفي في القرآن كمل يلا كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ايه ضده، وإلا فالنفي فإن مجرد النفي المطلق لا يستلزم الايه المدح. بذلك كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ايه ضده، وإلا فالنفي المطلق لا يستلزم الايه المدح. يبقى لا تدركه الأبصار هذا نفي جاء في سبيل المدح، لا تدركه الأبصار إنما ذكرها في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح يكون بالصفات الثبوتية ولا الصفات العدمية؟ يعني علشان تمدح واحد بصفة تمدحه على صفة موجودة فيه ولا مفقودة؟ موجودة. خد بالك جاءت الآية في سياق التمدح، والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم. لا تأخذه السنة والنوم ليه؟ لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما سنة من إيه؟ من لغوب ليه؟ لكمال قدرتي وقوتي سبحانه وتعالى، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية والقهر، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية والغنى، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. فإن المعنى اسمع بقى، معنى لا تدركه الأبصار يعني ايه؟ معنى لا تدركه الأبصار أنه يرى ولا تدركه الرؤية ولا تحيط به. لا تدركه الأبصار يعني تراه الأبصار ولكن ايه؟ لا تدرك حقيقته ولا تحيط به علما ورؤيا وبصرا. أنت ترى القمر ولا لا ترى؟ طيب هل أنت رؤيتك للقمر تحيط بالقمر؟ لا تحيط بالقمر. يبقى إذا لا تدرك الأبصار يدل على ثبوت الرؤية ونفي عدم الإدراك والإحاطة بها لكمال عظمة الله، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. في فرق بين الرؤية والإدراك. الرؤية شيء والإدراك شيء ثاني. الإدراك شيء زائد على الايه؟ على أنت ترى القمر ولكن هل أدركته وحط به؟ لا. طيب لما موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل من مصر وبعدين بالليل وبعدين أصبح فرعون ايه؟ فين الجماعة؟ قالوا اطلع اجروا وراهم، طلع وراهم فأدركوهم امتى؟ مصبحين عند طلوع الشمس. فلما تراء الجمعان، الرؤية حصلت ايه؟ الرؤية حصلت. الادراك حصل ولا لا؟ الادراك ما حصلش. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، البحر امامنا والعدو وراءنا، هنخلينا واقفين كده اهو لغايه ما يجوا كده يمسكونا ويرجعونا يعملوا فينا احنا عايزين اللي ما عايزين يعملوه. قالوا انا لمدركون. قال كلا، نفي للايه؟ للادراك. قال كلا ان معي ربي سيهدين. يبقى الرؤيا حصلت من غير ادراك ولا لا؟ فاذا كان هذا في بعض خلق الله فكيف يطمع في إدراك الرؤية لله والله أكبر من كل شيء وأعظم. فقول تعالى لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية وإنما نفي للإيه؟ للإدراك. فإذا قيل وهل تمكن الرؤية من غير إدراك؟ نقول نعم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، وإحنا بنشوف القمر ولكن لا ندركه، يبقى رؤية من غير إيه؟ من غير إدراك. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أو كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. إما أدلة الرؤية من القرآن والسنة، احنا ذكرنا كم آية في الاستدلال على إثبات الرؤية؟ أربعة. والايتين المعتزلة استدلوا بهم على النفي، احنا استدلنا بهم على ايه؟ على الرؤية. يبقى عندك ست ايه؟ ست ايات تدل على اثبات الرؤية. اكتب بقى ادلة ثبوت الرؤية من السنة. يبقى احنا ذكرنا الاول ادلة ثبوت الرؤية من الكتاب، ادلة ثبوت الرؤية من السنة. قال واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، متواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. منها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، كما ترون الشمس والقمر بغير إدراك ترونه برضو إيه؟ بلا إدراك. وكما ترون الشمس في الضحى والقمر ليلة 14 رؤية واضحة خالص، كذلك ترون ربكم رؤية واضحة تماما إن شاء الله. والحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. ومنها حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظير حديث أبي هريرة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. جنتين الفضة لمين؟ وجنتين الذهب لمين؟ جنتين الذهب للسابقين المقربين، وجنتين الفضة لأصحاب اليمين الايه؟ المقتصدين. وقد فرق الله تعالى بين الجنتين في آخر سورة الرحمن وفي أول سورة الواقعة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفهما، ثم قال ومن دونهما جنتان، ثم وصفهما. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليه؟ فيقول بلى يا رب. قال وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. المتواتر ما رواه جمع تحيل على تواطم الكذب، أدنى هذا الجمع كام؟ 10 عند أهل الحديث، أدناه 10 في كل طبقة، 10 فما فوق. أحاديث الرؤيا رواها 30 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. قال ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. اكتب في الفقرة الجاية وجوب العمل بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وجوب العمل بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال الشيخ رحمه الله: وأمن أراد الوقوف عليها أي على الأحاديث فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أن الله تعالى يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه سبحانه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. سماع هذه الأحاديث اللي فيها صفات على الجهمية منزلة الايه؟ الصاعقة. إذا ما تروى حديث يضحك ربنا صاعقة نازت عليهم، يجيء ربنا، يأتي ربنا، ينزل ربنا، هذه الأحاديث سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ إيه بل لابد من الكتاب والسنة بفهم إيه؟ سلف الأمة. لا يمكن فهم أصول الدين إلا عن طريق القرآن والسنة، ولا يمكن فهم القرآن والسنة الفهم الصحيح إلا كما فهم الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا كده صفحة واحدة اقلبها كده، وبعدين بيقول ايه: وكيف يتكلم او كيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ بيقول لها هي صفحة واحدة بس، صفحة واحدة اللي بقولها اكسبها. بعدها تقول: وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ الاول بيقول: لكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير الكتاب والسنة؟ وبعدين يقول: كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان وعلان؟ لا تسمع منه إلا قال فلان قال فلان، قال زيد قال عمرو، أما قال الله قال رسول الله ما تسمع، فكيف يكون هذا دين؟ في فرق بين الكلام في الدين والكلام في غيره. عايز تتكلم في اي شيء تكلم، قول قال فلان وعلان زيد عمرو اللي انت عايز تقوله قوله. اما عايز تتكلم في الدين، الدين دين مين؟ دين الله. ومين اللي بلغ الدين عن الله؟ رسول الله. يبقى عايز تتكلم في الدين لازم تقول قال الله ايه؟ قال رسول الله. وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وانما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ما بيتكلمش بالكتاب والسنة، ويوم يتكلم بالكتاب والسنة يتكلم فيهم بفهم ايه؟ بفهم فلان وفهم علان. يعني اذا قلت له: يا اخي دعك من قال فلان وقال فلان، قل لنا قال الله قال رسول الله. يقول لك قال الله قال رسول الله، طب معنى ايه الايه؟ يقول لك قال فيها فلان من المتاخرين وقال في الحديث فلان من المتاخرين. يا اخي قل لي قال ابن عباس ايه؟ قال مجاهد ايه؟ قال ابو بكر ايه؟ قال عثمان ايه؟ هذه المراد الكتاب والسنه بفهم سلف الايه؟ بفهم سلف الامه. كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم رضوان الله عليهم لم ينقلوا لنا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه. صحابة لم ينقلوا إلينا ألفاظ القرآن وحدها، صحابة نقلوا إلينا ألفاظ القرآن وإيه ومعانيه. هو بيقول لك إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. إمام التابعين في التفسير مجاهد رضي الله عنه. طب يقول لك يكفيك تفسير مجاهد ليه؟ لماذا يكفيك تفسير مجاهد؟ أيوة، لأنه من تلاميذ ابن عباس. وقال إيه؟ قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة أستوقفه عند كل آية وأسأله عن معنى. عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة أستوقفه عند كل آية وأسأله عن معنى. إبا الصحابة بلغونا ألفاظ القرآن بس ولا الألفاظ والمعاني؟ الألفاظ والمعاني. إبا كلمة بقى احنا عايزين تفسير عصري، دي كلمة ما تنفعش. ما تقول لي تفسير عصري يعني عايز تزيد تفسير السلف، تفسير ابن عباس وابن مسعود وابن عمر والمتأصل المجاهدين وقتادة، وتقول لي بقى عايزين تفسير عصري؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. ها، القرآن ما كانش نازل لعهد الصحابة بس، عشان تقول معاني، المعاني التي فهمها الصحابة كانت خاصة بواقعهم وحياتهم، واحنا عايزين نفهم القرآن بحياتنا وواقعنا التي نعيشها. القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومن زعم أن القرآن كان صالحا للصحابة وحدهم إن لم يكن هذا كفرا، فمن يكون الكفر أو ماذا يكون الكفر؟ فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. الصبيان في الكتاب بيحفظوا ايه؟ القرآن وخلاص، يحفظوا الألفاظ وخلاص. الصحابة ما كانوا الصبيان في الكتاب، الصحابة كانوا بيتعلموا الألفاظ وفقهها ومعانيها وتفسيرها، حتى أن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر اختلف عليه أيهما كان، درس سورة البقرة في 10 سنين، درس سورة البقرة في 10 سنين. قاعد يحفظها؟ لا، ده كانوا اسرع ما يكونوا في الايه، في الحفظ. قاعد يدرسها فقها ومعنى وتفسيرا 10 سنين. اي يبقى ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان في الكتاب، بل كانوا يتعلمون بمعانيه. ومن لا اسمع، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. من لا يسلك سبيل الصحابة في فهم الكتاب والسنة فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه من دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن إيه وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التمسك بالكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبهم واتباعهم، وأن يحشرنا بسر حبهم معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل صلاة المرأة وهي ترتدي الحجاب وأسفل البنطلون تصح أم لا؟ إذا كانت تريد بلبس البنطال تحت الحجاب زيادة في الحشمة جزاها الله خيرا، وإذا كان الجلباب قصيرا يعني فوق الكعبين فلبست البنطال عشان تستر ما فوق الكعبين فهذا هو الواجب عليها. ولكن لبس البنطال تحت الجلباب الطويل السابق الذي يستر ظهور القدمين ليس بواجب،